قال فأقول كما قال عبد الصالح وقلت عليه شهيدا ما دمت فيه إلى قوله العزيز الحكيم. وهذا هو محل الشاهد لأنه فيه هذه الآية التي هي تعلم بينهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والمقصود من إيراد الحديث من أجل أن فيه ذكر الآية وتلاوة الآية وأنها اكتملت أو الآية التي تلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ذكرها في هذا الحديث وتلاوتها في هذا الحديث لهذا أوردها الإمام البخاري رحمه الله هنا. أي ونقف ونجيب على أنه يجيب على الناس كلمة اليمين يعني معنى أنهم يعني يذهبوا بهم يعني عن الحوض كانوا يجادون عن الحوض ذات اليمين ذات الشمال ذات اليمين يعني كلمة متشرجة ما هو كونه يعني كونهم يعني نفس الاتجاه الذي اتجهوا إليه وأنهم يمنعون منه فيصرفون هنا وهناك لكن ما دام أنه يعني مبني لذلك الشمال فيعني هو خطأ مني التعبير يعني هم مربين الحوض. الشيخ عبد الله